فمعناه سرنا آخر الليل. هذا هو الأشهر في اللغة، وقيل هما لغتان بمعنى، أي معنى واحد، يعني لغة أدلجنا والدلجنا يقال أنه معنى واحد، أو أدلجنا يعني سرنا الليل كله، والدلجنا سرنا آخر الليل. ومنه الحديث المعروف: من خاف أدلج ومن أدلج بلغ المنزل. مصدر الأول إدلاج، والثاني إدلاج. قوله: بزغت الشمس وأول طلوعها. كما ذكرنا التعريس والنزول للمسافر للراحة. قوله: وكنا لا نوقظ نبي الله صلى الله عليه وسلم من منامه إذا نام حتى يستيقظ. قال العلماء: كانوا يمتنعون من إيقاظه صلى الله عليه وسلم لما كانوا يتوقعون من الإيحاء إليه في المنام، ومع هذا فكانت الصلاة قد فات وقتها، فلو نام أحد الناس اليوم وحضر الصلاة وخيف فوتها نبه أو نبه من حضر لئلا تفوت الصلاة، نبه من حضر وأيقظهم يعني حتى لا تفوته الصلاة. في هذا جواز يعني النوم عن الصلاة بغير قصد على النبي عليه الصلاة والسلام، وقد وقع هذا مرات، والله أعلى وأعلم. وأيضا في قولهم: وكنا لا نوقظ رسول الله نبي الله صلى الله عليه وسلم من منامه إذا نام حتى يستيقظ، هذا من الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم. وفي تكبير عمر رضي الله تعالى عنه جمع بين المصالح، فلم يوقظ النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، وإنما كبر حتى استيقظ، فلم يكن بالذي يخالف ما اعتادوه من الأدب الرفيع مع النبي عليه الصلاة والسلام، وكذلك كبر حتى يستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم للصلاة. وقوله: حتى إذا بيضت الشمس نزل فصلى بنا الغداء، دليل على أنه إنما صلى بعد ارتفاع الشمس، وهذا دليل على أن التأخير اليسير للصلاة التي نام عنها للاستعداد للصلاة كالطهارة وصلاة النافلة القبلية لها، كما ثبت أنه صلى الله عليه وسلم صلى في الروايات الأخرى السابقة أنه صلى ركعتين أذنوا وصلى ركعتي الفجر ثم صلى الصبح، وكذلك حتى ترتفع الشمس ويذهب وقت الكراهة، هذا التأخير اليسير لا حرج منه، وإنما من قال على الفور أنه يجب أن يقضي الصلاة على الفور فهو لا يضر عنده ذلك التأخير اليسير. قوله: فاعتزل رجل من القوم لم يصلي معنا، فلما انصرف قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا فلان، ما منعك أن تصلي معنا؟ فيه أن من ترك الصلاة يسأل عن سبب تركه للصلاة، وكذلك المقرر عندهم أنه لا يصلي بغير طهارة، المقرر عندهم أنه لا يصلي بغير طهارة حتى يتطهر ولو حضرت وحضر وقت الصلاة، فإنهم صلوا جماعة وكان هذا وقت الصلاة في حقه أيضا، فالظاهر والله أعلى وأعلم أن من فقد أن من كان يعني أن من لم يكن على طهارة أخر حتى يتطهر، إلا أن يعلم أنه لا يدرك الصلاة في الوقت، فإذا كان فاقدا للماء تيمم. وأما من يقول إذا استيقظ من نومه فإذا انشغل بالغسل أو بالوضوء خرج الوقت فإنه يتيمم حتى يدرك الوقت كقول الشيخ الإسلام تيمية. فالظاهر والله أعلى وأعلم خلافه، وذلك أن الله عز وجل إنما أباح التيمم لفاقد الماء، وهذا واجد للماء، وقد أمر بالصلاة بشروطها، فكما لا يخفف من أركانها خشية فوات الوقت، بمعنى لا يترك شيئا من الأركان من ركوع وسجود وسائر أركان الصلاة خشية فوات الوقت، فكذلك لا يترك الشروط من الطهارة الواجبة، فيجب أن يصلي حتى ولو خرج الوقت، فيجب أن يتطهر حتى لو خرج الوقت، لأنه واجد للماء. قوله في الجنب، قال النووي رحمه الله قوله في الجنب: فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم فتيمم بالصعيد فصلى، فيه جواز التيمم للجنب إذا عجز عن الماء، وهو مذهبنا ومذهب الجمهور، يعني خلافا لعمر بن الخطاب وابن مسعود ومن وافقهم قديما، وقد يعني انقرض هذا المذهب تقريبا، أن الجنب لا يتيمم، وأن التيمم إنما هو خاص بالحدث الأصغر. وهذا الحديث رد صريح على هذا المذهب، كما أن القرآن يدل على أن الجنب يتيمم، لأن الله بعد أن أمر بالوضوء في آية الوضوء قال: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، وإن كنتم جنبا فاتطهروا، وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لمستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا. بعد أن ذكر الوضوء ذكر من على جنابة، وذكر بعد ذلك التيمم، ولمستم النساء على الصحيح أنه الجماع، فيدل على طهارة المحدث حدثا أصغر أو حدثا أكبر بالتيمم، والله أعلم أنه يتطهر بالتيمم إذا عجز عن الماء. وهناك جملة من الأحاديث تدل على نفس المعنى، منه حديث عمار رضي الله تعالى عنه لما تمرغ بالتراب فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إنما كان يكفيك أن تضرب بيديك الأرض ثم تنفخ فيما ثم تمسح وجهك وديك، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهو في الصحيحين، ولكن نسي عمر رضي الله تعالى عنه هذا الأمر، كما يظهر أنه نسي هذه القصة، فإن هذا الرجل الصحابي لما كان يعني عمر رضي الله عنه كان حاضرا، فيبدو أنه نسي هذه الواقعة، فقال بعدم الطهارة بالتيمم للجنب. وهذا دليل على أن من يعني إذا خالف أحد الخلفاء الراشدين السنة قدمت السنة بلا نزاع، فالأئمة الأربعة على خلاف قول عمر على خلاف قول ابن مسعود رضي الله عنهما، مع منزلتهما العظيمة في العلم، ومنزلة عمر رضي الله تعالى عنه معلومة، وهو أحد الخلفاء الأربعة الراشدين المأمور باتباع سنته، ولكن حيث لا تعارض السنة. وأما المأمور باتباع سنة عمر رضي الله عنه فالمقصود بذلك فهمه لسنة النبي عليه الصلاة والسلام، أما اجتهاده فهذا يعني إذا خالف الدليل لم يكن دليلا مستقلا. والأئمة الأربعة كما ذكرنا على ذلك رغم اعتبارهم يعني لقول عمر في عامة المسائل واجتهاداته. قوله: إذا نحن بامرأة سادلة رجليها بين مزادتين، السادلة المرسلة المدنية، والمزادة معروفة وهي أكبر من القربة زلعة كبيرة، والمزادتان حمل بعير، سميت مزادة لأنه يزاد فيها من جلد آخر من غيرها. قوله: فقلنا لها أين الماء؟ قالت: أيهاه أيهاه لا ماء لكم، بمعنى هيهات هيهات، ومعناه البعد من المطلوب واليأس منه كما قالت بعده: لا ماء لكم، أي ليس لكم ماء حاضر ولا قريب. أيها أيها في هذه اللفظة بضع عشرة لغة. قوله وأخبرته أنها مؤتمة أي ذات أيتام، ففسرها بعدها لها صبيان أيتام. فأمر براويتها فأنيخت. الراوية عند العرب هي الجمل الذي يحمل الماء، وأهل العرف قد يستعملونه في المزادة استعارة، والأصل البعير. قوله فأنيخت صريح في أن البعير هو الذي أنيخ، فأمر براويتها فأنيخت يعني أنزل أنا أنزل المرأة أناخ البعير وأخرج المزادتين، أخذ المزادتين فمج في العزلوين العلياوين، فمج في العزلوين العلياوين. يقول المج زرق الماء بالفم، اللي هو جعله في الفم ثم البصق أو إخراجه من الفم. العزلاء هو المشعب الأسفل للمزادة الذي يفرغ منه الماء، ويطلق أيضا على فمها الأعلى، يعني فيها فتحتين، اللي هو المزادة لها فتحتين بيتصب منها الماء زي بزبوز البراد، البراد زي البراد كده مالو فتحة ملتوية. فالعزل العزل العزل وين العليا وين، فهو المشعب أو الشعب اللي هو الفتحة، وهذا فيه معجزات ظاهرة للنبي صلى الله عليه وسلم، وذلك من تكثير الماء حتى روي 40 رجلا عطاشا والعزل وين كما والمزادتين تكاد تنضرج من الماء، يعني تكاد تنشق من كثرة الماء. هذا معجزة ظاهرة للنبي صلى الله عليه وسلم، وفيه الإحسان إلى الأسير. هذه المرأة كانت قد يعني في حكم الأسير، من عليها النبي عليه الصلاة والسلام وأطلقها، بل وأحسن إليها فأعطاها من الطعام والتمر ما تطعم به أيتامها رعاية لحالها. فيه شفقة النبي صلى الله عليه وسلم على الخلق ورحمته بهم، والرحمة بمن لها أيتام، الرحمة بالمرأة والضعيف. ودليل أنها أسيرة قولهم قول عمران فلم نملكها من أمرها شيئا حتى انطلقنا بها. فإذا رأى الإمام أن يطلق الأسير أو حتى الأسيرة جاز له ذلك، والله أعلم. قوله وغسلنا صاحبنا يعني الجنوب، أي أعطيناه ما يغتسل به، وفيه دليل على أن المتيمم عن الجنابة إذا أمكنه استعمال الماء اغتسل، بمعنى أن ورود الماء ناقض لطهارته ويرده إلى ما كان عليه قبل الطهارة. فإن كان محدثا حدثا أصغر كان كذلك، وإن كان محدثا حدثا أكبر كان كذلك، فوجب عليه الغسل، خلافا لمن يقول الطهارة باقية، وهذا قول شاذ لبعض المتأخرين. أظن كلام الشوكاني أو غيره، فيقولون أن الطهارة باقية استصحابا لأنه قد تطهر، ولا دليل على النقض. هذا الحديث دليل صريح على النقض، لأنه قال فغسلنا صاحبنا، ولو كان على طهارته لما وجب أن يغتسل مع شدة حاجتهم إلى الماء وبعدهم عنه، لأنه سألوها كم بين أهلك وبين الماء، قال مسيرة يوم وليلة وهم قد عطشوا عطشا شديدا، فيستمرون يوما وليلة بلا شرب، ومع حاجتهم إلى الماء وعندما وجد غسلوا صاحبهم. فكل من كان متيمما فوجد الماء انتقض تيممه وعاد إلى ما كان عليه قبل التيمم. وإذا وقع ذلك في الصلاة فقد بطلت الصلاة لانتقاض الطهارة، ولو كان قبل السلام بلحظة، إذا وجد الماء ورآه وتمكن من استعماله. قوله صلى الله عليه وسلم: واعلمي أنا لم نرزق من مائك، يعني لم ننقص من مائك شيئا. وفي هذا الحديث معجزة ظاهرة من أعلام النبوة. وقولها كان من أمره ذيت وذيت، هو بمعنى كيت وكيت، كذا وكذا، كان من أمره كذا وكذا، ذيت وذيت، كيت وكيت، كذا وكذا، كلها بمعنى واحد. حكت لهم القصة. الصرم أبيات مجتمعة، هدى الله بذلك الصرم أي هذه البيوت من الأعراب بتلك المرأة فأسلمت وأسلم. وهذا رغم أنها لم يعني تسلم أول ما رأت المعجزة، ولكن عندما تدبروا الأمر ورأوا كرمه وحسن خلقه صلى الله عليه وسلم وإحسانه ورأوا المعجزة الباهرة الظاهرة أسلموا والحمد لله. وفيه دليل على أن الإحسان يأثر الإنسان ويكون سببا لهدايته بإذن الله. فالإحسان إلى الخلق، الإحسان إلى الكافر المشرك الحربي أمر إذا كانت المصلحة في ذلك أمر مشروع، كما قال الله عز وجل: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. فهذا من البر، هذا من الإحسان إلى الكافر المشرك، وذلك أنهم لم يرزقوا من مالها شيئا وأعطوها نفسها ثم أعطوها السرة لتطعم عيالها. فإطعام الطعام من الخير عموما. عموما الأمر ده لكل من يعني يرجى إسلامه بذلك، و يعني يرجى بالإحسان إليه تقريبه إلى الإسلام. قوله كان أجوف جليدا، أي رفيع الصوت يخرج صوته من جوفه، ده معنى أجوف. وجليدا أي قويا. قوله صلى الله عليه وسلم: لا ضير، أي لا ضرر عليكم في هذا النوم وتأخير الصلاة. والضير والضر والضرر بمعنى أي بمعنى واحد، لأنهم لم يتعمدوا النوم عن الصلاة، وإنما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بلالا أن يقلأ لهم الفجر أو غيره في هذه الواقعة، إذ هذه واقعة أخرى غير حديث بلال، لأن حديث بلال فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان هو أول من استيقظ، وأما هذه الواقعة فإنما كان أول من استيقظ أبو بكر ثم عمر رضي الله تعالى عنه. قال مسلم: حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن سلمة عن حميد عن بكر بن عبد الله عن عبد الله بن رباح عن أبي قتادة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان في سفر فعرس بليل اضطجع على يمينه، وإذا عرس قبيل الصبح نصب ذراعه ووضع رأسه على كفه. ذراع منصوب، يعني اتكأ على المرفق ليكون الذراع مرتفعا ليكون النوم فيه يعني نوع من عدم السكون التام لكي لا تضيع الصلاة. ولذلك ننصح من ينام عن صلاة الفجر أن ينام على يعني الأرض مباشرة، لأن النوم على وطاء مريح جدا من أسباب النوم عن الصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا نام من أول الليل يضطجع على جنبه يعني كالنوم المعتاد، وأما إذا كان قبيل الصبح نصب ذراعه ووضع كفه عليه، ذلك حتى يكون أيسر لاستيقاظه عليه الصلاة والسلام. قال حدثنا هداد بن خالد قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة عن أنس ابن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من نسي صلاة فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. قال قتادة: وأقم الصلاة لذكري. قال النووي: معناه لا يجزئه إلا الصلاة مثلها، ولا يلزمه مع ذلك شيء آخر، ليس لها كفارة إلا هذا وإلا ذلك. استدل قتادة بقوله تعالى: وأقم الصلاة لذكري، فإذا تذكر وجبت الصلاة عليه، ووضع عنه الخطأ والنسيان والنوم، فالقلم مرفوع عن النائم حتى يستيقظ. وهذا الحديث بعمومه يشمل الفريضة والنافلة، فإذا نام عن الوتر فليصله إذا ذكره، كما ورد بذلك الحديث عند ابن خزيمة صريحا: من نام عن وتره فليصله إذا ذكره. فهذا يرد على من يقول بأنه إذا نام عن وتره قضاه شفعا، وهو قول شيخ الإسلام ابن تيمية. والحديث على عمومه هنا وفي الوتر دليل على أنه يصلي الصلاة كما هي التي فاتت، فإذا فات الوتر قضاه وترا بعد طلوع الشمس، ولا دليل على أنه يشفع ما احتج به شيخ الإسلام رحمه الله من أنه كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا نام عن صلاة عن ورده بالليل صلى من النهار 12 ركعة، لا دليل فيه على أنه كان قد ترك الوتر، فإنما نام عن ورده المعتاد، وليس فيه أنه نام عن كل الصلاة حتى ترك الوتر، ليس صريحا في ذلك، بل محتمل أن يكون قد صلى الوتر فقط وترك ورده المعتاد، فكان يصلي من النهار 12 ركعة، فلذلك كان وكان هو عليه الصلاة والسلام يعتاد أن يصلي 11 أو 13، فلا يلزم أن 12 كانت 11 شفعها بواحدة، بل هي الباقية من 13 بعد صلاة الوتر. فقول الشيخ الإسلام قول غير ظاهر، والله أعلم. الصحيح أن من نام عن صلاة فليصليها إذا ذكرها، وفيه دليل على أنه لم يأمره إلا بالصلاة التي نسيها أو نام عنها، فإذا تذكرها بعد غيرها وقد صلاها، كأن تذكر مثلا أنه لم يصلي الصبح وقد صلى الظهر، فلم يأمره إلا بصلاة التي نام عنها أو نسيها، وذلك دليل على أن الترتيب يسقط للعذر. احتج به الشافعي على أن الترتيب مستحب مطلقا في ترتيب الفوائد، والجمهور على وجوب الترتيب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما ترك الصلاة في يوم الخندق صلىها مرتبة، صلى الظهر ثم العصر ثم المغرب ثم العشاء، وكان هذا قبل شرعية صلاة الخوف، أو أنه كان عن نسيان، والله أعلم. والصحيح قول الشافعي رحمه الله، أو من يقول بقول أن الترتيب واجب، يسقط للعذر وهو أصح، بدلا من يقول أنه مستحب الظاهر أنه واجب لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، لكنه يسقط للعذر. أو قول الشافعي رحمه الله أنه مستحب، ويكون هذا الحديث قرينة على أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموطن ليس الوجوب، أو أن المقصود بصلوا كما رأيتون أصلي في الأقوال والأفعال والهيئات في الصلاة، أما الترتيب بين الصلوات فهذا خارج عنها، والله أعلم. فإذا حضر المسافر مثلا الذي نوى الجمع، جمع التأخير، وقد أقيمت صلاة العشاء مثلا أو صلاة العصر، فليصلي معهم العشاء أو العصر، ثم يصلي بعد ذلك الصلاة التي تركها لأنه معذور، وإذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، وإن صلى قبل أن يأتي إلى المسجد فذاك أحوط خروجا من الخلاف، يصلي في مكان آخر الصلاة التي وجبت عليه قبل أن يأتي إلى المسجد، حتى لا يكون ملزما بالدخول في الصلاة التي هم فيها. وأما قول من يأمره بالصلاة بنية مخالفة فليس بظاهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، وفي رواية إلا التي أقيمت، وهي بمعنى يعني إلا المكتوبة بمعناها المكتوبة هنا للعهد أي المكتوبة التي أقيمت. فمن يأمره بأن يصلي المغرب خلف العشاء يأمره بمخالفة الإمام حتما، كما يأمره بأن يصلي غير الصلاة في الظهر والعصر، الأمر أهون من جهة استواء الصلاتين في السورة، وأن لن يخالف الإمام لكن سوف يخالفه في النية وسوف يخالف، فلا صلاة إلا المكتوبة أي التي أقيمت كما ذكرنا لأنها للعهد وليست أي مكتوبة. مذهب الشافعي رحمه الله صحة أن يصلي العصر خلف الظهر، الظهر خلف العصر، والأقرب والله أعلم وأعلم أن يصلي التي حضرت ثم يقضي التي فاتته وهو معذور كعذر النسيان لإقامة الصلاة، ولا يؤمر بأن يعيد الصلوات بعدها خلافا لمن يأمره بأن يصلي الصلاة التي نسيها ثم يعيد بعد ذلك كل الصلوات الأخرى. لازمه أنه لو تذكر بعد سنين أنه يلزم قضاء سنين، وهم لا يقولون به. لو تذكر صلاة بعد سنين أو تذكر أنه صلى صلاة غير صحيحة باطلة لفقد شرط الطهارة مثلا، كأن يكون على جنابة لم يعلم بها، فهو كذلك كأنه نسي الصلاة، فليتطهر ثم ليصلي الصلاة التي وجبت عليه ولا يصلي غيرها. لم يأمره إلا أن يصلي التي تركها، فهذا دليل على أن الترتيب ليس بواجب أو يسقط مع العذر، أو واجب يسقط مع العذر. الله أعلم. عن أنس بن مالك قال قال نبي الله صلى الله عليه وسلم من نسي صلاة أو نام عنها فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها. عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رقد أحدكم عن الصلاة أو غفل عنها فليصليها إذا ذكرها، فإن الله يقول أقم الصلاة لذكري. فهذا دليل على أن الآية في أصل الحديث المرفوع، تلاوة الآية في أصل الحديث المرفوع، وأما قال قتادة وأقم الصلاة لذكري مفصلة هكذا، فالذي يظهر أنه ربما لم يرفعه قتادة في كل المواطن، فظن بعض الرواة أنها من احتجاج قتادة، والذي يظهر من هذه الرواية صراحة فإن الله يقول ظاهرها أنه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. قال مسلم بسم الله الرحمن الرحيم قال كتاب صلاة المستفيدين من قصرها. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن صالح ابن كيسان عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت فرضت الصلاة ركعتين ركعتين في الحضر والسفر فأقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر. زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال فرض الله الصلاة حين فرضها ركعتين ثم أتمها في الحضر فأقرت صلاة السفر على الفريضة الأولى. عن عائشة أن الصلاة أول ما فرضت ركعتين فأقرت صلاة السفر وأتمت صلاة الحضر. قال الزهري فقلت لعروة ما بال عائشة تتم في السفر؟ قال إنها تأولت كما تأول عثمان. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب وزهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم قال إسحاق أخبرنا وقال الآخرون حدثنا عبد الله بن إدريس عن ابن جريج عن ابن أبي عمار عن عبد الله بن بابيه عن يعلى ابن أمية قال قلت لعمر بن الخطاب فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا فقد أمن الناس. فقال عجبت مما عجبت منه، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال صدقة، فصدق الله بها عليكم فقبلوا صدقته. قال حدثنا يحيى بن يحيى وسعيد بن منصور وأبو الربيع وقتيبة بن سعيد قال يحيى أخبرنا وقال الآخرون حدثنا أبو عوانة عن بكير ابن الأخمس عن مجاهد عن ابن عباس قال فرض الله الصلاة على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم في الحضر أربعة وفي السفر ركعتين وفي الخوف ركعة. عن ابن عباس قال إن الله فرض الصلاة على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم على المسافر ركعتين وعلى المقيم أربعة وفي الخوف ركعة. حدثنا محمد بن مثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن موسى بن سلمة الهذلي قال سألت ابن عباس كيف أصلي إذا كنت بمكة إذا لم أصلي مع الإمام؟ فقال ركعتين سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب قال حدثنا عيسى بن حفص ابن عاصم ابن عمر بن الخطاب عن أبيه قال صحبت ابن عمر في طريق مكة قال فصلى لنا الظهر ركعتين ثم أقبل وأقبلنا معه حتى إذا جاء رحله وجلس وجلسنا معه فحانت منه التفاتة نحو حيث صلى فرأى ناسا قياما فقال ما يصنع هؤلاء؟ قلت يسبحون. قال لو كنت مسبحا أتممت صلاتي. يا ابن أخي إني صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله، وصحبت أبا بكر فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله، وصحبت عمر فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله، ثم صحبت عثمان فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله، وقد قال الله لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صلى الله عليه وسلم. عن حفص بن عاصم قال مرضت مرضا فجاء ابن عمر يعودني قال وسألته عن السبحة في السفر فقال صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر فما رأيته يسبح ولو كنت مسبحا لأتممت صلاة لأتممت، وقد قال الله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. قال الإمام النووي رحمه الله اختلف العلماء في القصر في السفر، فقال الشافعي ومالك ابن أنس وأكثر العلماء يجوز القصر والإتمام والقصر أفضل، ولنا قول أن الإتمام أفضل، ووجه أنهما سواء، والصحيح المشهور يعني في المذهب أن القصر أفضل. وقال أبو حنيفة وكثيرون القصر واجب ولا يجوز الإتمام، ويحتجون بهذا الحديث وبأن أكثر فعل النبي صلى الله عليه وسلم أصح، بل لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أتم في السفر قط. وإلى الوجوب يميل ابن القيم رحمه الله وشيخ الإسلام، وهو ظاهر الأدلة، والاحتجاج بالحديث ظاهر لأنه كما لا يجوز أن يزاد في صلاة الحضر على أربع، فكذلك فرضت الصلاة في السفر ركعتين وأقرت على ذلك، فلا يجوز الزيادة عليها. وإن كان أبو حنيفة يصحح صلاة من صلى أربعا إذا قعد للتشهد، لأنه يقول إن السلام ليس بواجب، وبالتالي يجعل الركعتين الزائدتين نافلة وتمت صلاته دون السلام. والذي يظهر الله أعلى وأعلم وجوب قصر الصلاة لأدلة متعددة، منها الأمر بقبول الصدقة من الله، هذا الذي احتج به على عدم الوجوب يدل على الوجوب، لأنه قال فاقبلوا صدقته، ولا يجوز أن يرد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أو يحمل على غير الوجوب بلا دليل، قال فاقبلوا صدقته، وإذا رددت الصدقة من الله كان ذلك أدعى لعدم رضاه سبحانه وتعالى. ثم فعل النبي صلى الله عليه وسلم الدائم المواظب عليه مع قوله صلوا كما رأيتوني أصلي، فقول ابن عمر رضي الله عنه ركعات السفر نزلتا من السماء من خالف السنة كفر، وهذا دليل على أنه يراها سنة واجبة، وفي قوله من خلف السنة دليل على رفع هذا المعنى، والله أعلم. والذي يظهر من الكفر هنا إما أنه يؤول إلى الكفر لأنه يؤدي إلى ترك الواجب وفعل المحرم واستهلال ذلك، أو أنه قصد كفر النعمة، وهذا أقرب والله أعلم. من خلف السنة كفر، هذا في حديث صحيح، فيقصد بالكفر كفر النعمة، إذ أنعم الله على الأمة بالتيسير، وهناك من يرد ذلك فهو لم يشكر نعمة الله. أبو حنيفة يصحح صلاة من صلى ركعتين، من صلى أربعا جلس في الركعتين لأنه يقول بعدم وجوب السلام. فأما إذا افترض أن هذا الذي صلى أربعا نسى التشهد الأوسط، فعند أبي حنيفة أن الصلاة باطلة لأنه لم يجلس التشهد الأخير. إيه المشكلة دلوقتي؟ هو أبو حنيفة بيقول القصر واجب، واللي يزود في الركعتين في على الركعتين يبقى زي اللي زود عليه على الأربعة، تبقى صلاته باطلة. لكنه يصحح من صلى الظهر في السفر أربعا إذا جلس للتشهد الأوسط، لأنه يجعله مقام التشهد الأخير، والسلام ليس بواجب، ويجعل الركعتين التانيين نافلة. وضحت؟ والأقرب والله أعلم صحة الصلاة، حتى لو لم نقل بقول أبي حنيفة نحن نقول بوجوب السلام وإن لم يكن ركنا، ولكن الذي يظهر أن الصلاة صحيحة للتأويل. والمسألة إذا كان فيها اجتهاد وعمل أحد المكلفين باجتهاد أو بتقليد سائغ بالقول الآخر لم يؤمر بعادة الصلاة التي صلاها على تلك الحال. ليه؟ لا، لا نزاع بين عامة العلماء، النزاع غير معتد به، نزاع ضعيف. الأئمة الأربعة على أن من صلى خلف المتم يصلي أربعة، حتى لو طالما أدرك ركعة من الصلاة، طالما أدرك. أما عند الشافعي إذا أدرك التشهد الأخير، وعند مالك إذا أدرك ركعة وهو صحيح. إذا حضرت الجماعة فالجماعة واجبة على المسافر إلا من عذر، ليس هناك دليل على أن الجماعة تسقط على المسافر من غير عذر، بل لابد من عذر إما خوف أو مرض. فإذا لم يكن هناك خوف أو مرض وجبت عليه الجماعة، فإذا حضرت الجماعة وجب عليه أن يصليها ويصليها مع الناس. فإذا أدرك مع الإمام ركعة فما فوقها صلى أربعا، وهذا والأفضل أن يأم الناس أقرأهم لكتاب الله. فإذا كان هناك إمام راتب صلى خلف الإمام الراتب، فليس له أن يعتزل ليصلي قصرا دون أن يصلي مع الإمام إلا لعذر. يأم القوم أقرأهم لكتاب الله، لا يأم القوم من كان مسافرا. النبي صلى الله عليه وسلم قال ما يأم القوم أقرأهم لكتاب الله. فإذا كان الأقرأ لكتاب الله مقيما صلى أربعا، وصلى من خلفه أربعا، تلك السنة. لا يجوز للمسافر أن يترك الجماعة إلا لخوف أو مرض أو عذر آخر كمطر أو نحوه. فإذا لم يخف فوت الرفقة وجب عليه أن يصلي مع الناس. فإذا كان في مصل في مدينة مثلا أو قرية والناس يصلون فيها، لم يسعه أن يترك صلاة الجماعة، لأن صلاة الخوف شرعت لأجل المحافظة على الجماعة، وهي من أدلة وجوب صلاة الجماعة، وهي في سفر وخوف. وقد قال عز وجل ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك، فأمر بالصلاة مع الإمام. فكيف يقال المسافر يترك صلاة الجماعة؟ والسنة في حقه أن يصلي أربعا إذا صلى خلف الإمام، كما في حديث موسى بن سلمة لما سأل ابن عباس كيف أصلي إذا كنت بمكة إذا لم أصلي مع الإمام. فمفهوم المخالفة إذا صلى مع الإمام ماذا يصنع؟ يصلي أربعا. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يعني لا يزال يأتي إلى مدينته المسافرون، وكانوا يصلون معه عليه الصلاة والسلام ومع خلفائه الراشدين، ولم يزل الناس يأتون إلى مكة، فلم يكونوا يقدمون المسافرين ليصلوا بالناس، وإنما يصلي الإمام الراتب للمسجد، المسجد الحرام أو المسجد النبوي أو غيره من المساجد. إيه دخله؟ صلوا لما تروح. ما قلنا خوف فوت الرفقة خوف معتبر، فإذا كان إذا نزل للصلاة فاتته رفقته وشق عليه أن يدرك غيرها فهو معذور في أن يؤخر الصلاة حتى لا تفوت الرفقة، ويصلي عند ذلك منفردا إن كان لا يجد جماعة مسافرين يصلي معهم. قال النووي: واحتج الشافعي وموافقوه بالأحاديث المشهورة في صحيح مسلم وغيره أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يسافرون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمنهم القاصر ومنهم المتم ومنهم الصائم ومنهم المفطر، لا يعيب بعضهم على بعض، وبأن عثمان كان يتم وكذلك عائشة. أما ما يعني أجمله الإمام النووي فهذا يحتاج إلى تفصيل، لأنه أجمل إجمالا يعني يحصل منه خلل، يظن منه أن في مسلم أن الصحابة كان منهم المتم ومنهم الإيه الذي يقصر الصلاة من القصر ومن المتم، وإنما هو جمع قال في صحيح مسلم وإيه وغيره. والحديث كنا نسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنا القصر ومن المتم حديث ضعيف، والذي في مسلم فمنا الصائم ومنا المفطر لا يعيب بعضهم على بعض، فهو جمعا غير سديد. لما قال في مسلم وغيره يوهم أن هذا الحديث في صحيح مسلم أو أنه صحيح على الأقل، وليس كذلك. الأحاديث الصحيحة في أنه منهم الصائم ومنهم المفطر لا يعيب بعضهم على بعض، أما القاصر والمتم فهذا ضعيف، هو في السنن لكن إسناده ضعيف لا يثبت. وهل كان يتصور أن يقوم أن يترك الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن يقصر الصلاة ثم يقومهم ويتم الصلاة ويتركوا هديه عليه الصلاة والسلام؟ هذا غير متصور، إنما كانوا يصومون لأنه كان هو عليه الصلاة والسلام أحيانا يصوم وكان يأذن في الصيام، أما أن يكون الصحابة يتركون الصلاة خلفه عليه الصلاة والسلام يعني يزيدون على هيئته وعدد ركعاته فهذا ضعيف لا يتصور. أما إتمام عثمان فتأويل، وكذلك عائشة، الله أعلم بهذا التأويل، ولسنا يعني نحتاج في الاستدلال في مسألة فيها من النصوص الواضحة الصريحة أن نعلم تأويل عثمان، لسنا بحاجة إلى الاستدلال. لو ثبت أنه يعني أنه كان غير متأول فضلا عن يكون متأولا فنقول يعني أن هدي النبي صلى الله عليه وسلم مقدم على هدي كل أحد، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم مقدم على أمر كل أحد، وقد تركتم قول من هو أعلم من عثمان وأفضل من عثمان، عمر رضي الله عنه في الإيه لسه جايبين أيرين وحانا دلوقتي في أمر التأمم للجنوب، الأئمة الأربعة تركوا قول عمر رضي الله عنه وقول ابن مسعود، لماذا؟ لصحة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلماذا يترك الحديث الصحيح بالأمر بالإتمام بالقصر وهو ظاهره الوجوب، أنه قال يعني ركعت السفر نزلت من السماء قال فاقبلوا صدقته، فهذا دليل على الوجوب، فلماذا تترك الأحاديث الصحيحة الصريحة لفعل عثمان رضي الله عنه وتأول عثمان رضي الله عنه؟ قيل أنه كان متأولا أنه تأهل بمكة، أي صار له أهل حين تزوج بها، هذا فيه احتمال، هل كان اتخذ مسكنا لامرأته هناك وأنه كان لن يسافر بها محتمل، وقيل تأول حاجته إلى الإتمام ليعلم الأعراب أن الصلاة أربعا، حين أتاه رجل فقال له في حجة حجها لم أزل أصليها ركعتين منذ فارقتك العام الماضي، فاحتاج إلى التعليم، مع أن هذا حديث ضعيف إلا أنه محتمل أن يكون تأول هذا التأويل، ويحتمل أنه تأول جواز الأمرين وأن القصر رخصة، فأراد أن يبين للناس مذهبه أو ما يراه صوابا من أنه يجوز الإتمام وأن القصر رخصة، وهكذا فعلت عائشة رضي الله عنها تأولت، ليس علينا أن نجيب على تأويلهم، لا يلزمنا الإجابة على تأويلهم، وهم معذورون في هذا التأويل، والله أعلم. وأعلم لا، هو عثمان رضي الله عنه إنما كان يقصر في منى، كان يتم في منى، فأما رواية ابن عمر فهو في السفر مطلقا، فيحتمل أن يكون رأى أن منى لها أمر خاص، لكن ليس مذهبه مطلقا القصر الإتمام في السفر مطلقا، بل حديث ابن عمر صريح لأنه كان يقصر في الايه في السفر، والله أعلم. قال صحبت عثمان فلم يزد على ركعتين، ويحتمل أن يكون صلى ركعتين أولا ثم أتم ذلك، لكن الظاهر أنه كان يتم أحيانا على الأقل إذا بقي مدة يصلي ركعتين، وكان أيضا مدة خلافة عمر يصلي ركعتين مع الناس، لم يعرف أنه أتم إلا لما كان خليفة، جزء من خلافته. يقول: وهو ظاهر قول الله عز وجل: فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، وهذا يقتضي رفع الجناح والإباحة. الجواب عن هذا الاستدلال هو الجواب عن قول عن يعني عن استدلالهم جواب عن رده هنا، وعينه الجواب عين جوابهم للحنفية في احتجاجهم بعدم وجوب ولا ركنية السعي بقوله عز وجل: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. فإنهم أجابوا بأجوبة هي بعينها التي نجيب عنها إيه؟ عن هذا الاستدلال. نقول: هذا يدل على رفع الجناح، والأحاديث الأخرى دلت على الوجوب، فهذا أقصى ما يمكن يستدل به، إنه نقول إنه هو هذا دل على رفع الجناح وعدم الإثم، ولكن لا يلزم أن لا تدل أدلة أخرى على الوجوب، كما قلتم في أنه ليس عليه جناح فليس عليه جناح يطوف بهما يدل على رفع الإثم، والأدلة الأخرى هي التي دلت على الوجوب، فنقول كذلك. يقول ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال: اسعوا فان الله كتب السعي، والرسول سعى وقال: خذوا عني مناسككم، فدل على وجوب السعي، مع ان الايه قالت: فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه ان يطوف به من رفع الجناح، وفي الحقيقه كان ذلك لرفع تصورهم انه لا انه من الامر الجاهليه، فاثبت انه من الشرع. فهذا كذلك نقول بان الادله الاخرى دلت على وجوب القصر. ثم نقول: القصر الذي في الآية هو في هيئة الصلاة، إذ فيها تقدم وتأخر وحركة كثيرة، فهذا القصر خاص بالحرب، صلاة الخوف، والله أعلم. فهو قصر في هيئتها، ويمكن أن يقال عنه أن المقصود به قصر الذي ذكره ابن عباس وفي الخوف ركعة، فهو قصر خاص، وتظل الآية على ظاهرها في قصر الخوف إلى ركعة، صلاة الخوف إلى ركعة عند شدة المسايفة، والله أعلم. يقول: وأما حديث فرضت الصلاة ركعتين، فمعناه فرضت ركعتين لمن أراد الاقتصار عليهما، هذا كلام باطل بلا شك. فهل تقولون هذا عندما كانت الصلاة قد فرضت ركعتين في أول الأمر لمن يريد أن يزيد يزيد فزيد في صلاة الحضر؟ هل تقولون لما صلت أربعا لمن يريد أن يقتصر عليها فيجوز أن يصلي الظهر خمسا أو ستا؟ الكل يمتنع من ذلك. فإذا قال فرضت الصلاة ركعتين فأقرت، وهذا من الصحابي أمرنا بكذا نهينا عن كذا فرض علينا كذا، حكم للرفع عند عامة أهل الحديث، فمعناه فرض الله الصلاة ركعتين، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرنا بأن الله فرض الصلاة في السفر ركعتين، فرض يعني أوجب، فهذا دليل على الوجوب. يقول: معناه فرضت لمن أراد الاقتصار عليهما، فزيد في صلاة الحضر ركعتان على سبيل التحتيم، وأقر الصلاة في السفر على جواز الاقتصار. هذا كلام خلاف ظاهر الحديث، تأويل بلا دليل. يقول: وثبتت دلائل جواز الإتمام فوجب المصير إليها. أين هي الدلائل؟ ليست دليلا، ليست أدلة، كل دليل محتمل فلا يصلح دليلا. يقول: وجب المصير إليها والجمع بين دلائل الشرع، قول الحنفية في ذلك أقوى، والله أعلم. يقول: اختلف العلماء في تأويل عائشة وعثمان، تأويل عثمان وعائشة، فالصحيح الذي عليه المحققون أنهما رأيا القصر جائزا والإتمام جائزا، فأخذا بأحد الجائزين وهو الإتمام. وقيل لأن عثمان إمام المؤمنين وعائشة أمهم فكأنهما في منازلهما. وأبطله المحققون بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان أولى بذلك منهما، وكذلك أبو بكر وعمر رضي الله عنهما. وقيل لأن عثمان تأهل بمكة، وأبطلوه بأن النبي صلى الله عليه وسلم سافر بأزواجه وقصر. هذه في نظر في الاحتجاج بهذا، لأنه ربما كان تزوج وترك امرأته ومسكنها في مسكنها هناك، فكأنه اتخذ مسكنا بمكة، وأنه جاز له أو هي أذنت له في أن يسافر ويتركها، فيكون له منزل بهذه البلد ومنزل بهذه البلد، فلا يعني يصح قوله أبطلوه، لأن الأمر ما زال محتملا. وقيل فعل ذلك من أجل الأعراب الذين حضروا معه، لئلا يظنوا أن فرض الصلاة ركعتان أبدا حضرا وسفرا، وأبطلوه بأن هذا المعنى كان مولودا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، بل اشتهر أمر الصلاة في زمن عثمان أكثر مما كان. لا يحتمل أن يقال أن كثرة عدد المسلمين يظن معه كثرة الجهال، خصوصا من الأعاجم وغيرهم ممن لم يتعلم الدين، فكثرة الجهل في زمن عثمان أكثر من الجهل في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما حصل الاشتهار بعدد الركعات بعد السنين الطويلة، يمكن أن يقال ذلك. وقيل لأن عثمان نوى الإقامة بمكة بعد الحج، وأبطلوه بأن الإقامة بمكة حرام على المهاجر فوق ثلاث، وهذا ظاهر، والله أعلم. وقيل كان لعثمان أرض بمنى، وأبطلوه بأن ذلك لا يقتضي الإتمام والإقامة، والصواب الأول أنهما رأي القصر جائزا والإتمام جائزا. ده على هذا القول بأن الجواب أن هذا قول عثمان وقول عائشة، ولا حدة لأحد مع قول النبي صلى الله عليه وسلم، ولا حدة في فعل وقول، خصوصا خلاف قول النبي صلى الله عليه وسلم، خصوصا مع إنكار الصحابة على عثمان رضي الله تعالى عنه. قال ثم مذهب الشافعي ومالك وأبي حنيفة وأحمد والجمهور أنه يجوز القصر في كل سفر مباح، يعني لا يلزم سفر الطاعة ولا يلزم سفر الخوف، كل سفر مباح كتجارة أو عمل. يقول وشرط بعض السلف كونه سفر خوف، وبعضهم كونه سفر حج أو عمرة أو غزو، وبعضهم شرط كونه سفر طاعة. قال الشافعي ومالك وأحمد والأكثرون ولا يجوز في سفر المعصية، لأنه تخفيف بلا شك عن المسافر معقول المعنى، فلا يخفف عمن عصى الله، وإنما يؤمر بالتوبة فإذا تاب قصر. قال وجوزه أبو حنيفة والثوري. ثم قال الشافعي ومالك وأصحابهما والليث والأوزاعي وفقهاء وأصحاب الحديث وغيرهم لا يجوز القصر إلا في مسيرة مرحلتين قاصدتين اللي هي متوسطتين، وهي 48 ميلا هاشمية، والميل 6000 ذراع، والذراع 24 إصبعا معترضة معتدلة. معترضة يعني بالعرض، معتدلة يعني متوسطة الحجم، ليس إصبعا سميكة سخيمة ولا نحيفة، بل 24 إصبع معتدلة بتجيب حوالي 48 سنتي إلى 49 سنتي، قول 50 قريبا من 50، يبقى يطلع الميل العربي الهاشمي 3 كيلومترات تقريبا أو أقل يسيرا، 2.8 من 10 2.9 من 10 من على 48 سنتي. يقول والإصبع 6 شعيرات، شعيرة شعير معترضات معتدلات. وقال أبو حنيفة والكوفيون يبقى طبعا على مذهبهم يبقى 48 مسيرة مرحلتين، يبقى 48 في 3 يبقى قريبا من ايه؟ من 144 كيلو متر، 80 ميل دي بطريق حساب آخر لما يحسب الميل على 1.6 من 10 وده مش ظاهر، لان الميل الانجليزي غير الميل العربي، وما ينفعش ان احنا نحمل الميل في الالفاظ التي وردت في الشرع. كلمة الميل دي اصلا وردت في كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فما ينفعش نحملها على الميل الانجليزي. فالواجب حملها على ما عرف من عند العرب من الميل. يقول: وقال ابو حنيفة: والكوفيون لا يقصد في اقل من ثلاث مراحل، المرحلتين 48، يبقى المرحلة 24، يعني 72 ميل عند ابي حنيفة. 72 في 3 يطلع 200 وشوية. يقول: وروي عن عثمان وابن مسعود وحذيفة، وقول ابي حنيفة. وقال داود: واهل الظاهر يجوز في السفر الطويل والقصير حتى لو كان ثلاثة اميال قصر، وهو قول طائفة من اهل الحديث والسلف، ليس هذا قول اهل الظاهر فقط، بل قول طائفة كثيرة، وهذا هو الصحيح. ولكن الحد الادنى ثلاثة اميال، وهذا الذي رجحه ابن حجر من جهة الدليل، وذلك لحديث انس رضي الله تعالى عنه عندما سئل: أتقصر الصلاة من الكوفة إلى البصرة؟ فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج مسيرة ثلاثة أميال أو فراسخ قصر الصلاة. وفي حديث رواه سعيد المنصور: كان إذا خرج فرسخا قصر الصلاة. فهذا الذي يدفع به الشك في الحديث، فالفرسخ ثلاثة أميال، فإذا يقصر إذا خرج مسيرة ثلاثة أميال. ولا يصح أن يحمل حديث أنس على المسافة التي يبدأ منها القصر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقصر دون هذه المسافة، كان بمجرد مغادرة المدينة يقصر، كما سيأتي حديث أنس رضي الله عنه أنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بالمدينة أربعا وصلى العصر بذي الحليفة ركعتين. هذا دليل على أنه قصر قبل أن تمر المسافة، ولم يزل يقصر حتى دخل المدينة، فذلك دليل على أن القصر يبدأ بمجرد مغادرة بيوت بلده، بمجرد مغادرة حدود البلد. إذا كان لها سور إذا ترك السور، إذا كانت بيوت فعند مغادرة آخر بيت، لأنه إنما يسمى ضاربا في الأرض إذا خرج عن العمران وترك البلد. وأما من يقول يقصر في البلد أو يفطر في البلد ويجمع في البلد على أهبة السفر، فقول باطل لا دليل له من حظ، لا حظ له من نظر ولا أثر، كما قال ابن عبد البر، قول الحسن رحمه الله. هذا قول ليس صحيحا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان على أهبة السفر وصلى الظهر بالمدينة أربعا، فلا يجوز أن يقصر ولا يجمع ولا يفطر حتى يخرج خارج البلد. وأما حديث أنس في الفطر على أهبة السفر فليس صريحا أنه كان داخل البلد، بل كانت أعدت له راحلتاه فأفطر ثم ركب. وإعداد الرواحل غالبا ما يكون خارج البلد، بمنزلة الميناء والمطار مثلا في زماننا يكون خارج البلد، فإذا وصل إلى المطار فهو قد خرج وغادر بيوت القرية، فيجوز أن يقصر ويجمع ويتم ويفطر أقصد، فعند ذلك يكون قد خرج خارج البلد. أما إذا كان داخل بيوت قريته، وكذلك حديث أبي بصرة الغفاري، فإنه أفطر بعد أن دفع ولم يفطر قبل أن يدفع في السفينة، وهو قال: ألست ترى البيوت؟ لا يلزم عدم رؤية البيوت. فنحن نقول بمقتضى هذه الأحاديث، لكن بمجرد المغادرة وترك الميناء السفر أو ترك البلد أو ترك البيوت، فأما وهو في البيت أو وهو في أهبة السفر في داخل بلده فلا يجوز. اللي في الموقف إذا كان موقف جوه البلد زي محطة سيدي جابر جوه البلد اسكندرية هنا، فلا يصح أن يجمع ولا يقصر ولا يفطر حتى يغادر بيوت القرية. وأما ما كان من موقف خارج البلد، في كثير من البلاد الموقف على أطراف البلد زي موقف بحر رمبي دلوقتي، وطبعا برا البلد برا اسكندرية فعلا على أطراف الطرق السريعة، فهذا يجوز أن يفطر ويقصر ويجمع فيه، ولا يلزم مرور مسافة ثلاثة أميال. وعلى ذلك نقول أن حديث أنس لا يمكن حمله على بداية القصر، بل هو في مسافة القصر، خصوصا مع التصريح بأنه كان في إجابة سؤال لأنس: أتقصر الصلاة من الكوفة إلى البصرة؟ فهذا أصح حديث في مسافة القصر، فنحن نقول بمقتضاه. ولا يقصر في أقل من ذلك، خلافا لمن قال المرد في ذلك إلى العرف. الحقيقة أن هذا المذهب مذهب ضعيف أيضا، العرف هذا غير منضبط، والناس تتفاوت تفاوتا هائلا في أمر القصر، فلا يقال ما عده الناس سفرا، الناس يختلفون في ذلك منذ زمن الصحابة رضي الله عنهم، فكيف ينضبط ما بعدهم؟ إذا كانوا يسألون أنس أتقصر الصلاة من الكوفة إلى البصرة، وسئل ابن عباس عن ذلك فأجاب بخلافه، وسئل وكان وابن عمر يقول بخلافه، ومروي الصحابة نفسهم اختلفوا، فكيف يضبط من بعدهم إذا كان عرف الصحابة ليس متفقا؟ فكيف يمكن بعد الاختلاف والتفرق أن يكون هناك عرف؟ فهذا رد إلى غير ما رد الذي يقول ترد المسافة إلى العرف، رد إلى أمر لا يمكن أن ينضبط، ومع صحة الحديث فلا بد من القول به. فالصحيح والله أعلى وأعلم أن مسافة القصر التي يقصر عندها إذا خرج في سفر طوله من البلدين بين البلدين التي يسافر منها والتي يسافر إليها 3 أميال فأكثر، ويدل عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج بأهل مكة إلى عرفة ومنى وقصر الصلاة ولم يأمرهم بالإتمام. 9 كيلومتر، نقول 3 كيلو أو 8.7 16 إيه؟ لا، الميل العربي زي ما قلنا 3 كيلو، فثلاثة أميال يبقى 9 كيلو. لا طبعا احنا لسه بنقول ما لا يقصر داخل البلد، جوه البلاد بعض بلادنا النهاردة في 40 و50 كيلو، القاهرة الكبرى ممكن توصل اكثر من 100 وشوية، كلها بيوت متصلة، فلا يجوز القصر فيها في اي جزء من اجزائها لمن كان منتقلا ايه من اجزاء بين اجزائها، انما القصر بمغادرة اخر بيت من بيوت القرية او المدينة ولو كانت كبيرة، فالبيوت المتصلة ببلد واحد. مطار النزهة وبرج العرب يجوز، حاولنا المطار بيبقى بره البلد، ما فيش مطار اصلا جوه البلد، لازم يبقى براها عشان الطيارات بتاع لازم تطير مسافة طويلة، فهو خارج العمران بيفارق بيوت قرية عزبة المطار بيخش جوه عشان يركب الطيارة، فهنا بيبقى بعيد عن البيوت، ومجرد مجاوزته لحد البيوت يبقى أجزأ يجزي ان يقصر قريته، طالما انها قرية المقصود المحافظة طبعا، ادي احد الاختلافات في الاعراف، الناس عندهم المحافظة الحدود الادارية ليست الحدود بين بعض قرى محافظة البحيرة مسافة بتاع 200 كيلو احيانا في قرى اداريا، ومحافظة البحر الاحمر دي مثلا مسافتها لغاية 30 وحلايب من تحت مثلا من اول الغردقة مثلا ولا بعد السويس بشوية الى اقصى اطراف الجمهورية، فمسألة المحافظة لا مش معتبرة، بيوت قريته أو مدينته، المعتبر بيوت القرية أو المدينة. نعم احنا لسه هنتكلم، احنا لسه بس انتم بتوسعوا كتير جدا وتسألوا في ما يؤدي الى تفرع المسألة، لكن احنا دلوقتي بنتكلم في المسألة اللي هي اللي ذكرها الإمام النووي، هنذكرها واحدة واحدة. نعم، حدود البلد، حدود القرية، آخر بيوت القرية، لو هي عزبة آخر بيوت العزبة، لو البيوت متصلة بغيرها تبقى بلدة واحدة من ذات البلدة الواحدة. القاهرة الكبرى ما هو داخل القاهرة ما فيش قصر، اسكندرية انت من اسكندرية من ابو قير لحد ابو ثلاث ما فيش قصر، لا برج العرب دي مدينة تانية مستقلة تمشي في صحراء مدة طويلة اكثر من 9 كيلو، اسكندرية العمرية كذلك، لكن ده في خلاف بين العلماء، ولذلك قد تجد يعني فتاوى مختلفة عن ذلك حسب اجتهاد كل واحد، فالمذاهب فيها اختلاف واسع، وليس اللي بيحتاج اصلا بيحتاج بايه بمرحلتين، بآثار عن الصحابة، والآثار عن الصحابة مختلفة فضلا عن انها مخالفة لما ورد مرفوعا عن انس رضي الله تعالى عنه. قولوا قولي هذا واستغفر الله. في مسائل تانية في السفر في صلاة المسافرين، الباب ده باب طويل جدا قدامه يعني بتاع يعني بقية المجلد ده فما تستعجلوش. كتاب صراط المستقيم أكثر من 200 صفحة.